بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر مؤسسة صدى التقوى للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة بعنوان احذروا المعاصي لفضيلة الشيخ محمد بن عثمان الفلاج، والتي ألقيت بمسجد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بحي الخالدية بالرياض في المحرم من عام 1424. والآن مع المادة. الحمد لله على نعمه التترى التي لا تعد ولا تحصى، وأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وجوده وعطائه أن يوفق الحضور لما يحب ويرضى، وأن يجعلني وإياكم من أهل الجنة، ووالدي ووالديكم وجميع إخواننا المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا المكان أن يجمعنا في دار كرامته ومستقر رحمته مع الأحبة محمدًا وصحبه في جناته جنات النعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الأحبة، في هذه الأمسية المباركة، في هذا المكان المبارك، في هذا الجمع المبارك، يشرفني وإن لم أكن أهلاً لذلك أن أتحدث في هذا الموضوع الذي غاية في الأهمية، ألا وهو أثر الذنوب والمعاصي. ولم أقل ذلك تواضعاً، وكيف وعبد الله بن مسعود ترجمان هذه الأمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه بعد أن تبعه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يريدون أن يستفيدوا من علمه، فقال لو علمتم بذنوبي لحثوتم على رأسي التراب. وأقول الحمد لله أن لم يفضحنا بذنوبنا، حيث لم يجعل الذنوب لها رائحة، وإلا لو كان للذنوب رائحة لفضحنا، ولكن حمدا لله الذي سترنا بستره سبحانه وتعالى وجودا منه وكرم. والله ما أعلم عند أحد منكم أكثر ما عندي من الذنوب، ولكن أقول أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علي وعليكم وعلى والدي ووالديكم وجميع إخواننا المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الأحبة، في هذه الأمسية المباركة يكون الحديث على محاور، عدد من المحاور، حتى ينضبط الإلقاء وكذلك السماع والاستفادة. فقسمت هذه المحاضرة أو الكلمة على محاور وأقسام، وهي: المحور الأول، ما هي الذنوب والمعاصي؟ تعريف لها. والمحور الثاني، تقسيم الذنوب والمعاصي. وأنا أقول حري بالشباب أن يكتبوا ويسجلوا ويضبطوا ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. ما هي الذنوب والمعاصي؟ تقسيم الذنوب والمعاصي، خوف أو نماذج من خوف سلف هذه الأمة من الذنوب والمعاصي. رابعا، وهو محور الحديث وجوهره وهو لب المحاضرة، آثار الذنوب والمعاصي على الفرد وكذلك المجتمع. خامساً، أسباب الذنوب والمعاصي. سادساً، الوقاية من الذنوب والمعاصي. أقول مستعيناً بالله سبحانه وتعالى، طالباً منه العون والسداد. بدايةً لهذا الموضوع، بدايةً مناسبة أن نسأل: ما الحكمة من خلق الخلق؟ إنها حكمة بدهية يستطيع الإجابة عليها أي طفل من الأطفال، وأن الحكمة من خلق هذا الخلق هو عبادة الله سبحانه وتعالى والخلافة في الأرض. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى ببني آدم أن أرسل لهم الرسل وأنزل عليهم الكتب لكي يبينوا لهم الطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى، الطريق الموصل كيف نعبد الله على بصيرة، فالله سبحانه وتعالى لنا رحمة منه، أنزل لنا، أرسل لنا الرسل وأنزل عليهم الكتب تبين لنا كيف نعبد الله على بصيرة وكيف نصل إلى جنته. جعل الله سبحانه وتعالى أوامر ونواهي، أوامر فيها خير البشرية وسعادتها في الدنيا والآخرة، ونواهي فيها عطب البشرية وفيها هلاكها، لأن الله لا يأمر إلا بخير سبحانه وتعالى محض، ولا ينهى إلا عن شر محض. فجعل الله سبحانه وتعالى جنة عرضها السماوات والأرض لمن أطاع أوامر الله، وجعل نارا تلظى، نعوذ بالله من النار، لمن تعدى على حدود الله سبحانه وتعالى وخالف أوامره. فتعريف الذنوب والمعاصي إلى أنها ترك المأمورات وفعل المحظورات، فكل مأمور تتركه، كل ما أمرت به من أداء الصلاة في وقتها، من الزكاة، الحج، كل الأوامر إذا تركتها فأنت عاصٍ لله سبحانه وتعالى، وكل ما نهيت عنه وفعلته فأنت عاصٍ لله ومذنب. نهيت أن تستمع إلى الغناء فإن فعلت فأنت عاصٍ مذنب، نهيت عن الغيبة والنميمة فإن فعلت فأنت عاصٍ ومذنب. إذن فإن المعاصي والذنوب تعريفها إلى أنها ترك الأوامر وكذلك فعل النواهي. الله سبحانه وتعالى لا تنفعه طاعة الطائعين. لو سألت أي واحد من الحضور هل يستفيد الله سبحانه وتعالى من طاعتنا لقال إجابة بدهية إلى أننا لا تنفع الله طاعتنا وكذلك لا تضره معصيتنا، فلو كان الخلق جنهم وإنسهم على أتقى قلب رجل واحد ما زاد في ملك الله شيء، ولو كان الخلق جنهم وإنسهم على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك الله شيء، وإنما هي أعمالنا يحصيها الله سبحانه وتعالى لنا. فأمرنا ما فيه خير لنا وسعادة لنا وغناء في الدارين، في الدار الدنيا وكذلك في دار البرزخ وكذلك في الدار الآخرة، ونهانا عما فيه هلاكنا وعطبنا في الدارين، فهل نمتثل أوامر الله سبحانه وتعالى؟ أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الممتثلين لأوامره المجتنبين نواهيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقسام الذنوب، قسمت الذنوب إلى ثلاث تقسيمات أو ثلاث أنواع من التقسيم. أما التقسيم الأول فهو من أهل العلم من قسمها كبائر وصغائر، والفائدة من هذا التقسيم أو ثمرة هذا التقسيم يقول أهل العلم إلى أن الصغائر تمحوها المكفرات، رمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، والحج المبرور، الصغائر تمحوها المكفرات. أما الكبائر فإنها لا تمحى إلا بتوبة، لا بد أن يتوب الإنسان من هذه الذنوب الكبائر حتى تمحى عنه، ولو مات عليها لعذب بقدر هذه الذنوب الكبائر. وهذه الذنوب الكبائر قال عبد الله بن مسعود أنها أربعة، وقال عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر أنها سبعة، وقال عبد الله بن عمرو بن العاص أنها تسعة، وقال بعض السلف أنها إحدى عشر، وقال بعضهم إلى أنها سبعون ذنباً الكبائر. وعرفت هذه الذنوب التي هي الكبائر والصغائر، فقال بعضهم أن الكبيرة كل ما نهى الله عنه في القرآن فهو كبيرة، وكل ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فهو صغيرة، هذا تقسيم أو تعريف. وقال آخرون ما اقترن بالنهي عنه وعيد أو لعن أو غضب وعقوبة فهو كبيرة، وما لم يقترن بذلك فهو صغيرة. وقال بعضهم: كل ما اتفقت عليه الشرائع بالتحريم فهو كبيرة، وما لم تتفق عليه الشرائع فهو صغيرة، ولو أخذنا بهذا لشدد علينا. وقال آخرون: كلما يترتب عليه حد في الدنيا ووعيد في الآخرة فهو كبيرة، وما لم يترتب عليه لا هذا ولا هذا فهو صغيرة، وهذا ما تميل إليه نفسي، وهذا ما تميل إليه نفسي. وقال أهل العلم: لا صغيرة مع الاستمرار، ولو كان يعمل الإنسان صغيرة من الصغائر ولكنه استمر عليها، ولو لم تختم بوعد ولا وعيد ولا غضب ولا لعن، ولكنه استمر عليها فإنها تنتقل من ديوان الصغائر إلى ديوان الكبائر. ولا كبيرة مع التوبة والاستغفار، فإذا تاب العبد إلى الله سبحانه وتعالى وأناب إليه إنابة صادقة فإن الله سبحانه وتعالى يتوب عليه حتى من الكبائر. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده. أما التقسيم الثاني فمن العلماء من قسمها بمشابهة المذنب بذنبه، فقسمها إلى تقسيمات أربعة: ذنوب ومعاصي ملكية، وهي من يشارك الله أو يشابهه في بعض صفاته، كالكبر، الكبرياء لله سبحانه وتعالى، والجبروت لله، والعظمة لله، والقهر لله. فمن اتصف بشيء من هذه فإنه أذنب ذنبا من الذنوب الملكية. القسم الثاني وهي الشيطانية، نسبة إلى أنها صفات الشيطان، كالحسد والحقد والغل والخداع والمكر والأمر بالمعاصي وتحسينها، فإن هذا النوع من أنواع المعاصي يسمى الشيطانية نسبة إلى من يفعلها وهو الشيطان. والقسم الثالث وهي السبعية، وهي صفات السباع، مثل سفك الدماء والوثوب على الضعفاء، فإن هذا قسم من أقسام الذنوب. القسم الرابع وهو البهيمية، وهي من صفات البهائم، وهي شهوة البطن وكذلك شهوة الفرج. فمن الناس من يسعى دائما لشهوة بطنه أكلا وشربا حتى ولو مما حرم الله، فيتعدى ما أباح ويأكل ويشرب ما حرم الله. ومن الناس من يكون دافعه ومحركه شهوة فرجه فيتعدى حدود الله، فيكون ممن اتصف بالذنوب البهيمية. التقسيم الثالث للذنوب وهي ما كان بين العبد وربه، وهذا النوع من أنواع الذنوب مهما كثرت ولو بلغت عنان السماء إذا تاب الإنسان منها توبة صادقة فإن الله سبحانه وتعالى بجوده وكرمه يقلب السيئات إلى حسنات، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. هذا فضل من الله، هل هناك أعظم من هذا الكرم؟ ليس فقط تغفر بل تبدل السيئات إلى حسنات. القسم الثاني الذنوب التي بين العبد وإخوانه، هذا القسم من أقسام الذنوب لا يغفر، لا بد من رد المظالم إلى أهلها حتى ولو كانت معنوية، من غيبة ونميمة وغيرها. إذا أيقن إلى أنه إن استحل صاحب الغيبة لا ينتج عنها مشكلة أكبر، فيجب عليه أن يذهب إلى صاحبها ويستبيحه من هذا الذنب. هذا شيء من تقسيم أنواع الذنوب. نماذج من خوف السلف من الذنوب، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أنس يحدث بعض الصحابة صغار الصحابة والتابعين، ماذا يقول لهم؟ يقول: إنكم لتعملون أعمالاً هي في أعينكم أدق من الشعرة. من الذي يستهين بهذه الذنوب ويراها كذلك؟ صغار الصحابة وكذلك التابعين. كنا نعدها في عهد رسول الله من الموبقات. إذن لو رآنا أنس الآن ماذا يقول عنه؟ لو رآنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، لو رأى حال الأمة ماذا يقول عنهم؟ إذا كان يقول هذا لصغار الصحابة والتابعين، من يقوموا، من أتعبوا أقدامهم بالقيام وأجسامهم بالصيام وعبادتهم تشهد وتذكر وذكر التاريخ منها الكثير والكثير، ويقول لهم هذا، كيف لو رأى أحوالنا؟ لا نقول إلا اللهم ارحم ضعفنا يا أرحم الراحمين. وعبد الرحمن بن جبير يروي عبد الرحمن بن جبير عن أبيه قال: لما فتحت قبرص وفرق بين أهلها فبكى بعضهم إلى بعض، فرأيت أبا الدرداء الصحابي الجليل صاحب رسول الله عليه رضوان الله تعالى وأصحاب النبي جميعا جالسا وحده يبكي. أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه يبكي. ما الذي يبكيك يا أبا الدرداء رضي الله تعالى عنك وأرضاك؟ جالسا وحده يبكي. فقلت: يا أبا الدرداء، ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ فقال: ويحك يا جبير، ما أهون الخلق على الله إذا أضاعوا أمره، ما أهون الخلق على الله إذا أضاعوا أمره، بينما هي أمة قاهرة ظاهرة لها الملك، تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى. فرق بينهم وسبيت نساءهم وذراريهم وأموالهم، لما؟ لأنهم أضاعوا أوامر الله سبحانه وتعالى. ويقول عبد الله بن عباس: انظروا إلى الدقة في العرض. يقول: إن تتبعك للذنب، وذكر هذا في الحلية، إن تتبعك للذنب أعظم من الذنب إذا عملته. كونك تتتبع الذنب وأنت حريص على فعله هذا أعظم من الذنب. وكل واحد يقيس الأمر على نفسه. وقلة حياؤك عمن يمينك وشمالك الذين يسجلون ويستطيرون كل ما تفعل، وقلة حياؤك ممن هم عن يمينك وشمالك وأنت على الذنب أعظم من الذنب. وضحكك وأنت على الذنب ولا تدري ما الله فاعل بك أعظم من الذنب. وفرحك بالذنب إذ ظفرت به أعظم من الذنب. وحزنك على الذنب إذ لم تقدر عليه أعظم من الذنب. حياؤك من الناس ولا تستحي من الله أعظم من الذنب. خوفك من الناس ولا تخاف من الله أعظم من الذنب. قال هلال بن سعد: لا تنظر إلى صغر المعصية وصغر الخطيئة، وانظر إلى عظم من عصيت. وقال ابن مسعود: إن الذنب يعظم إذا استهان به العبد، فبقدر ما يصغر في عين العبد يكبر عند الله، وبقدر ما يكبر عند العبد يهون عند الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين حال المؤمن أنه يرى أن الذنب كأنه جبلا يوشك أن يقع عليه. ما أكثر ما نستهين بالذنوب، من منا يرى أن الذنب كأنه جبل سوف يقع عليه؟ والله لو رأينا هذا ما تجرأنا على حرمات الله. أما الفاجر فإنه يرى الذنب كأنه ذباب على أنفه يهشه بهذه الطريقة فينتهي. ويقولون إلى أن عبد من عباد الله أتى إلى الإمام إبراهيم بن أدهم يقول له: يا إمام عظني، فإن نفسي أشربت حب المعصية. فقال: إذا أردت أن تعصي الله فكن في مكان لا يراك الله سبحانه وتعالى. فقال: وأين أذهب والله يراني في كل مكان؟ فقال: إذا أردت أن تعصي الله فلا تكن على أرضه. قال: وأين أذهب يا إمام؟ قال: إذا أردت أن تعصي الله فلا تستظل بسمائه. فقال: وأين أذهب يا إمام؟ قال: إذا أردت أن تعصي الله فلا تأكل من رزقه. قال: ومن أين أأكل؟ قال: إذا أتاك ملك الموت يريد أن يقبض روحك فامتنع منه حتى تتوب. قال: وهل أستطيع ذلك؟ قال: يا سبحان الله، تحت نظر الله وعلى أرضه وتحت سمائه وتأكل من رزقه ولا تستطيع دفع ملك الموت إذا أتاك إلى أن ترده إلى أن تتوب ومع ذلك تذنب؟ قال: كفى يا إمام، كفى يا إمام. فهل يستطيع أحد منا أيها الإخوة الأحبة أن يدفع ملك الموت إلى أن يتوب؟ أيها الإخوة الأحبة، اتقوا الله واعلموا أن المعاصي والذنوب لها عقوبات عاجلة وآجلة ورب الكعبة، ولها آثار سيئة على البلاد والعباد. فكم أهلكت من أمة ودمرت من بلاد، فما في الدنيا والآخرة من شرور وأدواء وبلاء إلا بسبب الذنوب والمعاصي. يقول ابن القيم في كتابه الجواب الكافي: فما الذي أخرج الأبوين من الجنة دار النعيم واللذة إلى دار الأحزان والمصائب والآلام؟ أيها الإخوة، انظروا وتفكروا ودققوا. أذنب الأبوان ذنب واحد وكان في الجنة دار النعيم المقيم، دار الجزاء. أذنبوا ذنب واحد وهو أنهم أكلوا من الشجرة، فكان عقوبتهم أن أنزلوا من الجنة إلى دار المصائب والمعائب، إلى دار الدنيا بذنب واحد. وأذنب إبليس ذنب واحد. آدم أبونا عليه السلام فعل محظورا وهو أنه نهي أن يأكل وزوجه من الشجرة فأكل، فبسبب هذا الذنب أنزل من الجنة إلى الأرض. وإبليس أمر فما أتمر، أمر أن يسجد لآدم فتكبر وتعاظم فبدل، بعد القرب بعدا وبعد الرحمة عذابا وغضبا. مسخ ظاهره وباطنه بسبب ذنب واحد، ذنب واحد. فكيف بذنوبنا؟ كيف بنا الذين أحرقتنا الذنوب وآلمتنا المعاصي؟ اللهم رحمتك يا أرحم الراحمين. فما الذي أخرج الأبوين من الجنة دار النعيم واللذة إلى دار الأحزان والمصائب والآلام إلا ذنب واحد؟ وما الذي أخرج إبليس من ملكوت السماوات وطرده ولعنه ومسخ ظاهره وباطنه وبدله بالقرب بعدا وبالرحمة لعنة وبعدا؟ وما الذي أغرق قوم نوح حتى وصل الماء إلى قمم الجبال؟ وما الذي سلط الريح على قوم عاد حتى ألقتهم وأهلكتهم على بكرة أبيهم حتى أهلكت كل شيء، ما تذر من شيء إلا جعلته كالرميم، كأنهم أعجاز نخل خاوية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. وما الذي سلط الريح على قوم عاد حتى ألقتهم موتا؟ وما الذي أرسل على ثمود الصيحة حتى قطعت قلوبهم في أجسادهم؟ وما الذي رفع قور اللوطية حتى سمعت الملائكة نباح كلابهم وصياح ديوكهم، ثم قلب بهم وأتبعوا بحجارة؟ وما الذي أرسل على قوم شعيب سحاب العذاب كالظلل فأمطروا نارا تلظى؟ وما الذي أغرق فرعون وقومه فأجسادهم لها الغرق وأرواحهم لها الحرق؟ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم القيامة يدخلون إلى أشد العذاب، نعوذ بالله من العذاب. ما الذي خسف بقارون وداره وماله؟ إلا والله هي الذنوب. ذكر ابن القيم كثير من آثار الذنوب، اجتزأت شيئا منها لكي لا أطيل عليكم، وأحيلكم إلى غني وهو كتاب ابن القيم الجواب الكافي، ففيه ما يشفي ويكفي، وإنما هذه مجتزآت بسيطة. فمن آثار الذنوب والمعاصي على الفرد حرمان العلم، فإن العلم نور يقذفه الله في القلب. فقولوا يا أيها الشباب، يا أيها الشباب، الله الله في الحذر من الذنوب والمعاصي، وأبشروا إن حرستم على ذلك أن يهب الله لكم العلم وأن يعطيكم ما ترجون. احذروا كل الحذر، احذروا من الذنوب والمعاصي، فإن صاحبها ورب الكعبة يحرم العلم. عندما كان الإمام الشافعي رحمه الله بين يدي الإمام مالك ورأى من النجابة وقوة الحفظ وسلامة الذهن وانشحاذه، قال له إياك إياك إياك إياك ومعصية الله سبحانه وتعالى، احفظ هذا واشكر الله بالمحافظة عليه. فأقول الله الله يا طلاب العلم، يا عماد الأمة، يا مستقبلها، الله الله في الحذر من الذنوب والمعاصي حتى توهب العلم. ومنها حرمان الرزق. إن العبد في المسند، إن العبد لا يحرم بالذنب يصيبه. يحرم ماذا؟ يحرم الرزق. من الناس من يضيق تضيق به الحال، والسبب في ذلك الذنوب تتتابع عليه فتكون سببا لحرمانه من الرزق. فما يا من تشكو قلة الرزق، راجع حساباتك وانظر إلى حالك مع الله سبحانه وتعالى، فلربما يكون السبب المانع هو رب الكعبة كثرة الذنوب والمعاصي. ومن الآثار وحشة يجدها العاصي بينه وبين الله، لا تقارنها لذة معصية مهما كانت. لا يجد الإنسان لذة في الطاعة. سلف هذه الأمة يقفون الساعات الطويلة، قد نصبوا أقدامهم وأتعبوا أجسادهم. لماذا؟ لأنهم يجدون لذة في مناجاة الله. أرحنا بها يا بلال. ولكن نحن إذا أطال الإمام دقائق معدودة محدودة تضجرنا وتضايقنا. لما؟ لأننا لا نجد للعبادة لذة، والسبب في ذلك ورب الكعبة هو كثرة ذنوبنا ومعاصينا. إن في الدنيا جنة، لا يدخل العبد جنة الآخرة إلا دخل إذا دخل جنة الدنيا. ما هي جنة الدنيا؟ هي لذة العبادة، السعادة بمناجاة الله سبحانه وتعالى. فبسبب الذنوب يحرم العبد لذة العبادة، لذة المناجاة، لذة الأنس والقرب بالله سبحانه وتعالى. من الناس ما يشبع من تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى، ومن الناس يتضجر ويمل. لما؟ الذنوب والمعاصي ما جعلت القلوب سليمة، وإلا لو كانت القلوب سليمة لما شبعت من كتاب الله سبحانه وتعالى. ومن الآثار الوحشة التي يجدها العاصي بينه وبين أهله، وبينه وبين الناس عموما. فمن الناس من يحرم لذة السعادة الزوجية، لا تجد بينه وبين زوجه لا ألفة ولا مودة ولا محبة، ولو راجع حساباته وراجع بيته لوجد المعاصي في البيت تؤزه وأبناؤه إلى المعصية أزا. بسبب الذنوب والمعاصي حرم كثير من الناس، كثير من البيوتات حرمت السعادة والهناء والمحبة والمودة، ورب الكعبة إنه بسبب الذنوب والمعاصي. ومن الناس من حرم بر والديه، هو يعلم إلى أن الوالدين أوسط أبواب الجنة، وهو يعلم أن حق الوالدين أعظم الحقوق بعد حق الله، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أعظم قضية قضية التوحيد. ثم يقول الرب: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. أيها البار افعل ما شئت فإنك من أهل الجنة، أيها العاق افعل ما شئت فإنك من أهل النار. ومع ذلك بعض الناس لا يبر والديه، محروم من هذه السعادة وهذا الأنس وهذا الباب العظيم الذي أوسط أبواب الجنة. عبد الله بن المبارك يبكي لما توفيت أمه فاشتد بكاؤه، فلما لاموه في ذلك قال: أعلم أن الموت حق، ولكن كان لي بابان إلى الجنة فأغلق أحدهما عند وفاة أمه. فهل نستشعر هذا أيها الإخوة؟ هل نستشعر هذا؟ إن من الناس من يتحدث عن البر ويتمناه ولكن نفسه لا تطيعه ولا تطيقه. لماذا؟ ورب الكعبة أنه بسبب الذنوب والمعاصي. ومن الناس من يجد وحشة حتى مع أبنائه، لا يحب الجلوس معهم ولا الأنس بهم. لماذا؟ بسبب والله الذنوب والمعاصي. ومن آثار الذنوب والمعاصي تعثر كثير من الأمور لدى العبد. بعض الناس كما يقول العامة: أينما يضربها عدال تأتي عوج. لو فكر الإنسان ما السبب؟ والله إن السبب إلى تعسير كثير من الأمور هو المعاصي والذنوب. يعصي الإنسان فتكثر تعسر أموره. أسأل الله أن ييسر أموري وأموركم وجميع إخواننا المسلمين. ومن الآثار ظلمة يجدها العبد في قلبه فيصبح كالأعمى الذي يمشي دون دليل، الأعمى الذي يمشي دون قائد، تجده يضرب في الحائط مرة ويخضع في حجر مرة ويسقط في حفرة مرة. فالظلمة بسبب الذنوب والمعاصي تجعل ذلك العبد يتعثر في طريقه، ولربما أقبل على البدع، ولربما أقبل على الشركيات، فتكون سبباً لهلاكه وعطبه في الدنيا والآخرة. الذنوب توهن القلوب وتذلها وتمرضها. يعجب الإنسان إلى أن الناس يحرصون كل الحرص. ما رأيكم يا أخوان؟ تفاعلوا معي شوي، ما أدري أكثرت عليكم الآن. لو قيل أن صاحب سوبر ماركت أو تموينات يبيع مادة غذائية قد انتهى تاريخها، لرأيت الناس يتفاعلون ويغضبون ويقدمون لحماية المستهلك ويشتكون. لماذا؟ لأنه يؤثر على أجسادهم وأجساد الأبناء. يا سبحان الله، نحن نعلم كثيراً من الأمور والذنوب ذاتها والمعاصي تمرض القلب. والمشكلة، كل المشكلة أمراض الأبدان، يحس الإنسان بمرضه ويؤلمه فيدفع هذا إلى الطبيب فيعالج جسده، لكن المشكلة وكل المشكلة أن الإنسان يمرض قلبه وهو لا يحس ولا يعلم، فلا يدفعه ذلك إلى التوبة والاستغفار، فلا يزال المرض فيه حتى ربما يموت القلب موتا. يموت القلب، نعم يموت، بسبب الذنوب والمعاصي. يقول ابن عباس: إن للحسنة نور في الوجه. عبد الله بن عباس حبر هذه الأمة وفقيهها. إن للحسنة نور في الوجه وضياء في القلب وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق وسعة في الرزق، وإن للسيئة عكس ذلك تماما. الوجه ماذا يحصل له للعاصي؟ يبدو أن لا بد أن أقول وتشاركوني حتى يبتعد السؤال عن الإخوان. العاصي إذا قلنا نور للوجه في المطيع، العاصي ماذا يحصل له في وجهه وقلبه؟ ظلمة وسواد في وجهه وقلبه، وماذا؟ ووهن في جسده، وضيق في رزقه، وبغض في قلوب الخلق. وقبل ذلك يبغضه الخالق الذي بيده قلوب الخلق، لأن الله إذا حب عبد نادى يا جبريل إني أحب فلان، فيحبه جبريل، ويناجي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلان فأحبوه، ويوضع له القبول في الأرض. وإن الله إذا أبغض عبدا بسبب معاصيه لا يظلمه الله، بسبب معاصيه ينادي يا جبريل إني أبغض فلان فأبغضه، فيبغضه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يبغض فلان فيبغضوه، فتوضع له البغضاء في الأرض. وإنك لترى هذا واضحا، ترى من الناس من المشائخ وطلاب العلم لم ترهم ولم تقابلهم ربما في غير هذه البلاد، ولكنك تسمع بسيرتهم وطاعتهم لله وإقبالهم إقبالهم عليه فتحبهم، وأنت ما رأيتهم. ما السبب؟ ما الذي قذف حبهم في قلبك؟ هو الله. ومن الناس من تبغضهم وما تعاملت معهم، ما الذي قذف في قلبك بغضهم؟ هو الله الذي بيده قلوب العباد. ومن آثار الذنوب والمعاصي حرمان إجابة الدعاء. نحن الآن نرفع كفنا كثيرا ولكن لا يجاب دعاؤنا، والله ثم والله أن من أعظم أسباب عدم إجابة الدعاء هو أننا أكثرنا الذنوب والمعاصي، ومن ذلك أن نأكل ما حرم الله سبحانه وتعالى، وحرمان النصر وتسلط الأعداء. وحدث عن هذا ولا حرج، انظروا إلى حال الأمة، يبين النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنها تتكالب علينا الأمم والأعداء كما تتكالب الأكلة على القصعة. قالوا أمن قلة يا رسول الله؟ قال لا، أنتم كثير ولكنكم كغثاء السيل. كأنك ترى الواقع الآن، قد تكالب الأعداء على المسلمين من بقاع المعمورة، وأصبنا بالوهن، والوهن حب الدنيا وكراهية الموت، ما بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم ينطبق علينا بوضوح ودقة من معجزاته صلى الله عليه وسلم. تكالبت علينا قوى الشرق والغرب بعد أن نصرت هذه الأمة مسيرة شهر، نصرت بالرعب، الأعداء يخافونها مسيرة شهر، ولكن بعد أن هن على الله بسبب أن عصيناه تكالبت الأمم علينا. وما وجد لنا مكانة، بل أصبحنا ماذا عساي أن أقول إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، ولسان الحال يغني عن المقال. المعاصي تزرع أمثالها، لأن إذا فعل العبد معصية فالمعصية تقول أختي أختي، وكل معصية تنكت في القلب نكتة سوداء حتى يصبح القلب مربادا أسودا، يصبح القلب أسود تماما إلا إذا أتبع الإنسان العبد السيئة بحسنة تمحها، وهذا ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من التوبة والاستغفار. حرمان الطاعة، لأنها كما أن السيئة تقول أختي أختي فإن السيئة تقول أختي أختي. من آثار الذنوب والمعاصي أن القلب ينسلخ، وكيف يكون ذلك؟ يكون ذلك أنها تتقلب لديه الأمور فلا يستقبح المعصية بل يجاهر بها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي معافى إلا المجاهرون. إنك لترى بعض الناس يجاهر بالمعصية ما يستحي، ما السبب في ذلك؟ أنها انسلخ قلبه، انتكس قلبه، تغيرت أموره، فأصبحت المعاصي والمنكرات عنده معروفات، والمعروفات والأوامر أصبحت منكرات، فيستحي أن يطيع الله، ولا يستحي بل يجاهر بأن يعصي الله سبحانه وتعالى. نعوذ بالله من الخيبة والخسران. من آثار الذنوب والمعاصي سقوط العبد من عين ربه وهوانه عليه، هانوا على الله فعصوه ولو عزوا عليه لعصمهم. نعم والله، وإذا هان العبد على الله فمن ذا يعزه؟ من الذي يعزه إذا هان على الله سبحانه وتعالى؟ ولو اجتمع أهل الأرض جنهم وإنسهم على أن يعزوه إذا أهانه الله والله ليس له بمكرم، وإذا أكرمه الله ليس له مذل. فبسبب الذنوب والمعاصي يهون العبد على الخالق سبحانه وتعالى. بسبب الذنوب والمعاصي وآثارها الطبع على القلب، ويقول الرب سبحانه وتعالى: كلا بل رأن على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يصبح على القلوب ران بكثرة الذنوب والمعاصي. بسبب الذنوب والمعاصي يضعف في قلب العبد توقير الله وتعظيمه، ما قدر الله حق قدره، ما لكم لا ترجون لله وقارا، من كان به أعرف كان منه أخوف. لو عرفنا الله حق المعرفة لراقبناه وخفناه، ولكن خف قدر الله عندنا فهنا على الله فتجرأنا على معاصي الله. ومن الآثار نسيان الله للعبد، نسيان الله للعبد. وإذا نسيه الله سبحانه وتعالى أنسى العبد نفسه، نسوا الله فنسيهم. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. وكيف ينسى العبد نفسه؟ لا يعمل لما يصلحها في أمر دينها ودنياها، لا يعمل لطاعات يبلغ بها جنة عرضها السماوات والأرض، ينسى نفسه ويكون شاغله المعاصي عن الطاعات. نعوذ بالله أن ينسانا ربنا، ونعوذ بالله أن ننسى أنفسنا. الذنوب والمعاصي سبب لأن يخاف العبد من كل شيء. إذا خفت من الله خافك كل شيء، وإذا خفت غير الله وكلك الله إلى نفسك، فأصبحت تخاف من كل شيء. فيحسب المذنب كل صيحة عليه، وكل مكروه صائر إليه. المعاصي تجعل العبد في أسر الشيطان، ومن هو أكثر لك عداوة من الشيطان؟ فإذا أسرك الشيطان هل تستطيع أن تقبل على الرحمن؟ هل تستطيع أن تخطو إلى الله خطوات؟ ما أصعب الخطوات وأنت بيدي وقبضة العدو، نعوذ بالله من الخيبة والحرمان. ومن آثارها تمحق الذنوب بركة العمر وبركة الرزق وبركة العلم وبركة العمل، فهي تمحق بركة الدنيا والآخرة، بركة الدين والدنيا. كل عبد يوكل به ملك من الملائكة وشيطان من الشياطين، فالشيطان يؤزه ويدفعه إلى الخيرات، والشيطان يؤزه ويدفعه إلى المعاصي والمنكرات. فبالمعاصي يقوي الإنسان الشيطان ويملكه من نفسه بأن يؤزه إلى المعاصي والمنكرات، ويضعف الملك. إذا كذب الإنسان كذبة من نتن هذه الكذبة يبتعد عنه الشيطان الملك الموكل بحفظه وتسديده وعونه على الطاعة، يبتعد عنه مسافة عظيمة بالكذبة الواحدة، من نتن الكذبة. إذن والله إني لا أتصور أن الكثير منا إلا من رحم الله أن ملكه بعيد عنه طوال الأوقات من كثرة ذنوبنا ومعاصينا. إذا كانت الكذبة واحدة كم يكذب الإنسان في اليوم؟ تجعل الملك الذي يدفعك إلى الخير ويحفظك ويكلأك ويعينك ويسددك بالكذبة الواحدة من نتنها يبعد عنك مسافة بعيدة. فإن كثير منا إلا من رحم الله دائما في قبضة الشيطان يؤزه إلى المعاصي والمنكرات أزا. الخسف بالقلب كما يخسف بالمكان، الذنوب تسبب الخسف بالقلب كما يخسف المكان. وكيف يكون ذلك؟ الله سبحانه وتعالى كتب كتاب عبيد من عباده في عليين، وعبيد في أسفل سافلين. والله سبحانه وتعالى جعل الطاعات ترفع العبد إلى درجات إلى أعلى عليين، والمنكرات تنزله إلى أسفل سافلين. فكلما يذنب العبد وبقدر ذنبه وعظم الذنب فإذا به يخسف به حتى يكون في أسفل سافلين ويفوته الدرجات العالية في عليين، نعوذ بالله من خسف القلوب. مسخ القلب كما تمسخ الصورة، ويصير القلب كقلب الحيوان. فمن الناس من يمسخ قلبه كقلب الخنزير، ومن أدل الدلالات على ذلك أن يصبح لا يغار على محارمه. وانظروا إلى أعداء الله، البعض منهم يمكن من زوجته وابنته، ربما يؤزهم إلى الجريمة. أزى مسخت قلوبهم، فتغيرت من قلوب الإنسان وأصبحت قلوب حيوانات، ليس أي حيوان وإنما كقلب الخنزير. وعلى قلب الحمار بلادة، وعلى قلب الكلب، وعلى قلب السبع استعداء. فتمسخ القلوب بسبب هذه الذنوب والمعاصي، نعوذ بالله من الخيبة والخسران. بسبب الذنوب يحجب القلب عن ربه، وذلك من قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. إذا حجب الإنسان عن ربه، يقول أهل العلم إلى أن أعظم من فوات الجنة أن تحجب عن ربك سبحانه وتعالى. كل ما في الجنة من لذة أيسر من رؤية الله سبحانه وتعالى، الذي سوف نراه إن شاء الله، سوف نراه كما يرى أحدنا البدر. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يروا ربهم، وأعوذ بالله أن يقال عني وعنكم: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وبسبب الذنوب والمعاصي المعيشة الضنك، فيصبح الإنسان في معيشة ضنك في داره الدنيا وفي دار البرزخ وفي دار الآخرة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. انظروا إلى حال بعض الناس، قد مل من الدنيا وسئم منها، والسبب في ذلك هو والله كثرة ذنوبه ومعاصيه. وانظروا إلى من يقدمون على الانتحار ويفكرون فيه، والله ثم والله حتى ولو كانوا من المسلمين، أن الذنوب قد طغت عليهم، غطت قلوبهم، فتغيرت أمورهم حتى أصبحوا يصعب عليهم حتى التنفس إحساساً بذلك. والله ما سبب ذلك إلا كثرة الذنوب والمعاصي، نعوذ بالله من الخيبة والخسران. من الأسباب سوء الخاتمة، نعوذ بالله من الخاتمة السيئة. يسقط الإنسان ويوكل إلى نفسه الضعيفة، ولربما تسوء خاتمته، والمعاصي بريد الموت على الكفر، نعوذ بالله من الخيبة والخسران. يذكرون أن رجلا سافر إلى بلاد من البلدان الإباحية، تعرض إلى ما تعرض إليه من المعاصي والمنكرات، كأن ربه لا يراقبه إلا في بلاد الإسلام، فشرب الخمر وأكثر منها حتى ثمن، فذهب إلى دورة المياه أعزكم الله يريد أن يستقي، فكان على المرحاض ويتحرك إلى أن كان رأسه في المرحاض. فلما طال بقاؤه ومكثه في دورة المياه، فتحوا الباب فوجدوه فارق الدنيا على هذه الحال، فارق الدنيا ورأسه في المرحاض، عاصياً لله، متصوراً أنه غاب عن رقابة الله سبحانه وتعالى. شاب آخر يحصل له حادث في سيارته، وصوت الغنى يظهر منها والموسيقى الغربية، فيبادر رجال الإسعاف بعد أن رأوه يلفظ أنفاسه الأخيرة، يقولون له: قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. يقول: لا أريد أن أصلي ولا أريد أن أصوم. وشاب آخر وهو يحتضر في لحظاته الأخيرة قد أسرف على نفسه بالذنوب والمعاصي، فقال لأخيه في آخر لحظاته: ائتني بالقرآن. ففرح أخوه وسعد سعادة لا يعلم بها إلا الله، فلما أتى إليه في المصحف ووضع يده عليه قال: أشهدك وأشهد ملائكة الله أني كافر بهذا، ومات على ذلك. نعوذ بالله من الخيبة والخسران، فإن الذنوب ورب الكعبة أيها الإخوة الأحبة إنها سبب من أسباب سوء الخاتمة، نعوذ بالله من سوء الخاتمة. ومن آثار الذنوب على المجتمع منع القطر، فالمذنب الذي منع القطر بسببه تلعنه حتى الحباري في أوكارها، والحيتان في البحار، والطيور تلعن ذلك المذنب الذي بسببه منع الناس القطر من السماء. وحدوث أنواع الفساد في الأرض، وذلك بخلال قوله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. سبب الفساد في البلاد ورب الكعبة أنه كثير من معاصي والذنوب التي يفعلها بعض الناس، نسأل الله أن يتوب علينا وعليهم. ما يحدث في الأرض من الزلازل والخصف والفيضانات ورب الكعبة أنه بسبب الذنوب. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، سبحانه، اللهم اعفو عنا يا عفو يا رحيم. المعاصي تزيل النعم وتحل النقم. ما هي أسباب الذنوب والمعاصي؟ انتهت الآثار، أذكر الأسباب على عجل. أسباب الذنوب والمعاصي: عدم معرفة الله سبحانه وتعالى معرفة حقيقية، لأن العبد إذا عرف الله معرفة حقيقية لا يستطيع أن يتجرأ على معصية الله. ولكننا غفلنا أو تغافلنا أو نسينا أو تناسينا، فكان هذا سبب لجرأتنا على الله سبحانه وتعالى وعلى الذنوب والمعاصي، وتعدينا حدود الله ونسينا أو تناسينا غيرة الله سبحانه وتعالى أن تؤتى محارمه. السبب الثاني: الغفلة عن آثار وعقوبات الذنوب والمعاصي في الدنيا والآخرة. تناسى الناس الآثار وما يترتب على الذنوب والمعاصي فتجرأوا عليها. البيئة هي من الأسباب، بعض الناس يترك البيئة التي تعينه والمجتمع الذي يعينه على طاعة الله، مثل من يذهب لكي يتعلموا وليس للضرورة ويكونوا في أحضان الغرب، فهذا يجرئهم على الذنوب والمعاصي، ولربما يختب الإنسان بسوء، نعوذ بالله من الخيبة والخسران. لكن إذا ذهب الإنسان وهو متسلح بالعلم الشرعي وقادر على أن يقيم حدود الله ومستطيع، تسلح بالعلم الشرعي وقادر أن يقيم شعائر الله وما يخشى على نفسه ولضرورة، فهنا يجوز، أم غير ذلك فيخشى على الإنسان. من الأسباب كذلك اتباع الهوى والشهوة وعدم المبادرة في التوبة، حيث كل معصية تجر إلى أختها. من الأسباب إطلاق البصر وهو مفتاح كل سوء. نعم رب الكعبة أن إطلاق البصر مفتاح كل سوء، ويبدأ بأربعة أمور. يطلق الإنسان بصره، نظرة، لك النظرة الأولى كما بيّن النبي وهو يحدث علي بن أبي طالب، يقول: لك النظرة الأولى وليس لك النظرة الثانية، اصرف بصرك، ولك النظرة الأولى وليست لك الثانية، ولتعلم إلى أن النظرة سهم مسموم من سهام إبليس يصيب هذا القلب ويؤثر فيه، ولربما أن النظرة يتبعها خطرة، يقول الإنسان: قد خطرت لي فكرة، وربما تكون الخطرة هذه خطرة لجريمة. الخطرات ربما تكون لضرر وربما تكون لخير، ولكن النظرات إلى ما حرم الله تتبعها خطرة وفكرة فيما حرم الله سبحانه وتعالى، فتبدأ تتحرك هذه الفكرة إلى أن يتحدث بها الإنسان، ثم إذا تحدث بها ولفظها كانت سبباً لما بعدها، وهي الخطوات لتتبع الشيطان والبحث عن الذنوب والمعاصي. والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان لا يأتي الإنسان ويقول ازني، وإنما يقول انظر، ثم بعد النظرة شيئا فشيئا إيه خطوات إلى أن يوصله إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى ويوقعه بالجريمة. والله سبحانه وتعالى عندما أراد لم يقل لا تزنوا، وإنما قال ولا تقربوا الزنا، لأن الزنا لا يبدأ مباشرة أن يزني الإنسان، وإنما خطوة فخطوة إلى أن يقع في الزنا. والله سبحانه وتعالى عصاما لهذا كله يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. فقدم غض البصر على حفظ الفرج. متى ما أطلق العبد بصره فإنه يكون سبيلا وطريقا إلى أن يقع إلى الجريمة في فرجه. أما الأمر الخامس وهو الاتقاء من هذه الذنوب والمعاصي، فهو عكس هذه الأمور. لكي لا أطيل عليكم وأتوقف كما ضبطت وقتي على الأذان، أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن ينفعني بما قلت، وأن ينفعكم بما سمعتم، وأن يجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا واحد أحد، يا فرد يا صمد، يا من بيدك مقاليد السماوات والأرض، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا حي يا قيوم. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم كن لهم معينا وظهيرا ومؤيدا ونصيرا، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أراد بالإسلام أو المسلمين كيدا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا له، وأدر عليه دائرة السوء، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، فإنهم لا يعجزونك. اللهم اشف صدورنا وقلوبنا وصدور قوم المؤمنين بتدمير أعداء الإسلام والمسلمين. اللهم لا تقم لهم راية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وعظة وآية. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يتم أطفالهم ورمل نساءهم، وأدر الدائرة عليهم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أقر عيوننا بنصر الإسلام، اللهم أقر عيوننا بنصر الإسلام، اللهم احفظنا بحفظك التام، واحرسنا بعينك التي لا تنام. اللهم ادفع الظالمين بالظالمين، وأخرج المسلمين من بينهم سالمين، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، والتفرق بعده تفرقا معصوما. اللهم احفظنا من المعاصي والمنكرات، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، يا حي يا قيوم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم، وجعله في موازين حسناته، وإلى اللقاء مع شريط آخر. وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى للإنتاج بالرياض وتسجيلات التقوى الإسلامية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو 13846.